أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول أرباب في النظرية الثانية، الكلام في الأقوال في النظرية الثانية، وهي أن الامتياز بين المعاني الإسمية والحرفية إنما يكون بالذات. القول الرابع ما اختاره السيد الأستاذ الإمام كوي قدس سره، حيث قال أن الأسامي المعاني الإسمية هي المعاني مطلقة وموسعة، والحروف موضوعة لتزييد هذه المعاني والتقييد هذه المعاني، فطبعا يكون الامتياز بينهما بالذات. توضيح ما أفاده قدس سره يتوقف على مقدمة، وهي أن المعاني على قسمين، المعاني المطلقة الموسعة القابلة للانقسامات إلى ما لا نهاية، وهذه المعاني معاني اسمية. فالمعاني الاسمية بكليتها وجزئيتها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها قابلة للانقسامات الكثيرة، قابلة للتزييد، قابلة للانقسامات. فهذه الأسماء موضوع للمعاني المطلقة الموسعة اللابشرطية، ولكن هنا ما يقيد هذه المعاني وما يكون من أسباب تقييد والتزييق هذه المعاني الموسعة. فبعد هذه المقدمة القصيرة نقول أن الأسامي موضوع للمعاني المطلقة والموسعة، ولكن ما يدل على تزييق هذه المعاني والتقييد هذه المعاني ليس إلا الحروف، فالحروف وضعت لتزييق هذه المعاني والتقييد هذه المعاني المستفادة من الأسماء. توضيح ذلك بعد هذه المقدمة في ذم مثال، حينما يقال الصلاة في المسجد أقص الذل من الصلاة في البيت. هنا معالم وسعة الصلاة، مفهوم السلام وسع، يشمل الصلاة في المسجد وفي البيت وفي خارج البيت، حتى الصلاة في الطريق أيضا يشمل الصلاة في الطريق، كما سمعت من السيد زنجاني رحمه الله حيث قال: سافرت إلى تركيا فصليت في الطريق، هنا صليت في الطريق وسار الزهام كثير. الناس في تركيا إذا رأوا معمما بهذا اللباس يهجم من كل جانب، يركز من كل جانب ويجتمعون حول المعمم. ولهذا كان سابقا المشايخ الإيرانيين حينما كانوا يجئون من طريق التركية يلبس غير لباس هذا اللباس، يلبس أي كان كالأفندي هكذا. شو شهم؟ إيه؟ وسألت لماذا أنتم من المشايخ الكبار؟ يقول في التركية كذا وكذا. إيه؟ فالحاصل أن مفهوم السلام مفهوم واسع مطلق له أفراد كثيرة وله حسس كثيرة، فحينما يقال الصلاة في المسجد، في المسجد كلمة في معناه تزييق هذا المفهوم هذا المعنى، فيصبح معنى الصلاة مقيد بكونه في المسجد، يصبح مقيدا فيصبح المفهوم مع وسعته زيقا ومقيدا. فبعد استعمال كلمة في يراد من الصلاة حسة خاصة، وهي حسة في المسجد. فالحرف موضوع لهذه الحسس، لإيجاد هذه الحسس، للتقليل المفهوم الواسع المفهوم المطلق. هذا ملخص الكلام فيما اختاره السيد الخوي قدس سره، فحسب هذا القول يكون امتياز بين المعنى الاسمي والحرفي بالذات، طبعا لأن المعنى الاسمي هو المفهوم المطلق ومعنى الحرفي حسة هذا المفهوم، تحسيس وتقسيم هذا المفهوم إلى الحسس إلى الأقسام، هذا هو المعنى الحرفي كما أفاد السيد الأستاذ. وهذا التفسير وهذا القول وإن كان مطابقا للوجدان مثلا يقبله الوجدان وكان ملموس وبحسب الظاهر هذا الرأي وهذا القول أصح الأقوال في هذه النظرية، أي في نظرية امتياز الحروف من الأسماء بالذات. ومع ذلك أورد عليه أي على هذا القول الفاضل المعاصر الآية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، الشيخ محمد إسحاق الفياض رد هذا القول، أورد عليه ورد هذا القول. لولا رد شيخ الفياض لهذا القول لكنا موافق لهذا القول، ولكن رد شيخ الفياض على هذا القول بما يكون هذا الرد في محله، ليس الرد ردا سطحيا كي يكون قابلا للجواب، لا، هذا الرد يكون في محله. وحاصل ما رد هذا القول أي حاصل إيراد الشيخ الفياض، حاصل الإيراد الأول وتوضيح هذا الإيراد على هذا القول يتوقف على مقدمة ليست هذه المقدمات في كلامهم، ولكن نسمع المقدمة ليكون المطلب أسهل تناولا. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة حينما يقال الصلاة في المسجد، يقال الصلاة في المسجد فهنا أمران واضحان، معنى الصلاة واضح ومعنى المسجد واضح، فمعنى الاسم كمعنى الصلاة والمسجد واضح، ما معنى الحرف في الصلاة هذا غامض، معنى الفي وهو الحرف في هذا الكلام في احتمالان. الاحتمال الأول معنى في هذا الكلام لربط الصلاة في المسجد نسبة الرابطة بين الصلاة والمسجد، هي نسبة ظرفية، لولا هذه النسبة الظرفية لم يتم الكلام، لا معنى لقولنا الصلاة في المسجد، هل هنا معنى لقولنا الصلاة المسجد؟ لا، كلام ناقص. إذا قلنا الصلاة المسجد من دون كلمة في الكلام ناقص، ولكن حينما نقول الصلاة في المسجد الكلام تام، تام من حيث الهيئة وتام من حيث المعنى أيضا. فهذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن معنى الحرف في هذا الكلام النسبة، والنسبة هي التي تربط بين أجزاء الكلام، أي بين كلمة الصلاة وبين كلمة المسجد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما أقاله السيد الأستاذ قدس سره أن معنى في حسة من الصلاة، تزييق مفهوم الصلاة بكونه حسة المقصود من السلاسة هذا الكلام حسه. فإذا قيل السلاء معراج المؤمن ليس حسه، السلاء معراج المؤمن أي كل فرد من أفراد السلاء، كل مصداق من أفراد السلاء معراج المؤمن. هل نحتاج إلى ما يدل إلى حسه إلى التزيق؟ لا. ولكن حينما نقول السلاء في المسجد فلا بد من لفظ دال على هذه الحسة، أي على حسة السلاء في المسجد، واللفظ دال على هذه الحسة هو كلمة فيه. هذا ما أفاده السيد الأستاذ سيد الخوي. هذا الاحتمال الثاني. ثم أي الاحتمالين أفضل؟ الاحتمال الأول أفضل أو هذا الاحتمال الثاني أفضل؟ طبعا الاحتمال الأول أفضل، لأن هذا الكلام متضمن على المعاني الثلاث، الصلاة والمسجد والنسبة بين الصلاة والمسجد، نسبة الظرفية. لولا نسبة الظرفية لم تتحقق العلاقة ولم يتحقق الارتباط بين الصلاة والمسجد، فيكون الكلام ناقصا. فكلمة فيه تدل على النسبة لا على الحسة، كما يقول السيد الخوي قدس سره. نعم، المعنى الحسة مستفاد من كلمة فيه، ولكن في طول كلمة فيه، في طول ظرفية، أي بعد كون كلمة فيه تدل على النسبة والعلاقة بين الصلاة والمسجد تنتظى الحسة بعد ثبوت الصلاة المسجد، هنا حسة من الصلاة، ولكن في المرتبة الأول لابد من تحقق الكلام، من تحقق الكلام. الكلام إنما يتحقق بكلمة فيه، لولا كلمة فيه يكون الكلام ناقص. فالحسة بعد تحقق معنى الكلام، ليس الحسة لتحقق معنى الكلام. وهذا الإشكال إشكال دقيق ووارد على السيد الأستاذ. هذا الإشكال الأول الذي أورد الفاضل المعاتب الشيخ محمد إسحاق الفياض على السيد الخوي قدس سره. الإشكال الثاني، لو كانت كلمة فيه للحس ماذا يدل على النسبة التي ترتبط بين أجزاء الكلام؟ ما هو الدال على النسبة؟ الكلام لا بد من النسبة، ماذا يدل على النسبة؟ هل هو لفظ دال على النسبة؟ إذا كان معنى فيه الحسة، لا، ليس هنا معنى الدال على الحسة. فلا بد من الالتزام بأن كلمة فيه هي تدل على النسبة، هي تدل على الارتباط بين أجزاء الكلام. هذا ثانيا. والثالثا، هذا أي ما أفاده السيد الأستاذ لا يشمل جميع الحروف، لا يكون جامعا للأفراد، لا يشمل جميع الحروف. كيف لا يشمل جميع الحروف؟ لأن من الحروف العاطفة، الحروف العاطفة، هل الحروف العاطفة تدل على الحسة؟ لا، الحروف العاطفة حروف ہوئی. ولا تدل على الحس بل مفادها ربط الجمله بالجمله اذا كان عطف الجمله على الجمله، وربط المفرد بالمفرد اذا كان عطف المفرد على المفرد. فهذا الكلام لا يشمل الحروف العاطفه. هذا تمام الكلام في قول السيد الأستاذ قدس سره. الحمد لله.